بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في كتابه الجامع أبواب الصلاة: باب ما جاء في السجدة في النجم. قال رحمه الله: حدثنا هارون بن عبد الله البزاز البغدادي قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا أبي عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال: سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، يعني النجم، والمسلمون والمشركون والجن والإنس. قال أبو عيسى: وفي الباب عن ابن مسعود وأبي هريرة، وحديث ابن عباس حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم يرون السجود في سورة النجم، وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ليس في المفصل سجدة، وهو قول مالك بن أنس، والقول الأول أصح، وبه يقول الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. قال: وفي الباب عن ابن مسعود وأبي هريرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: نحن لا نزال في أبواب الصلاة. نقول في سجود النجم، فنحن الآن في السجدات التي هي في القرآن، وأنها 14 سجدة، وأنها سجود عزائم، وبعض العلماء يرى أنها ليست عزائم بعضها، ما فصلناه في الليلة الماضية. يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا هارون بن عبد الله، هارون بن عبد الله اليزيدي قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارد عن أبيه عبد الوارد بن عبد الصمد قال حدثنا أيوب السختياني قال حدثنا أكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام سجد في النجم: ساجدون أنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوه. فسجد الرسول عليه الصلاة والسلام وسجد معه الجن والإنس بمكة. هذا ابن عباس كاليوم له 5 سنوات، لكنه يروي عن غيره، يروي الحديث هذا والسجود هذا عن غيره. وإن كان ابو خمس قد يحفظ ما يرى ما يحدث بين يديه قد يحفظه، لكنه ابو خمسة كاليوم. الشاهد أنه يقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام سجد في النجم، وسجد معه المشركون والمسلمون والجن والإنس ذلك اليوم. سجد معه المشركون والجن والإنس وغيرهم، حتى سمع من هاجر بالحبشة أن أهل مكة أسلموا فأتوا مساكين يظنونه صحيح، ولكن المشركين لبس عليهم إبليس بحكاية تروى عن الإسرائيليات من الإسرائيليات، أن إبليس قال لهم أن نسجد وين هي إلا الغرانيق العلا، وإن شفاعتهن ترتقى. قالوا: هذا اللي نريد، مدام آمن محمد بأصنامنا وأنها تشفع لنا عند الله، هذا اللي نريد. فسجد الجميع كلهم، ما عدا عتبة بن الوليد أخذ ترابا وسجد عليه، قال: يكفيني هذا، أخذ تراب من الأرض وسجد عليه. يقول ابن مسعود: رأيته قتيلا في بدر، رأيت هذا الشخص اللي سجد على التراب قتيلا في بدر. فالشاهد أنهم سجد الجن والإنس بالنجم، وأنها سجدة من سجدات العزائم، عزائم السجود. وإن كان عمر رضي الله تعالى عنه سجد بالناس مرة ولم يسجده مرة أخرى، قال إنها عزيمة، وإن سجدنا فلا فالحمد لله، وإن ما سجدنا فلا حاجة أننا نسجد. هذا في النجم. وأما بقية السجدات فسجد المسلمون يسجدون المسلمون، وأنها عزائم، ما عدا الإقرأ والانشقاق يرون، أو النجم كذلك يرون أنها من سجدة المفصل، والمفصل ليس فيه سجدة، المفصل مثل القرآن، مثل سائر القرآن، والسجدات فيه كسائر القرآن. ما الذي يخرج سجدات المفصل وهو كلام رب العالمين وقرآن عن السجود؟ لا، أتاك السجود فاسجد، أولا لأنك تثاب الإنسان عليها، وثانيا أنك تغيظ إبليس، إبليس يتنحى تحت التراب على رأسه يقول: يا ويله، أمر ابن آدم بالسجود فسجد، وأمر إبليس بالسجود فعصى، فيتنحى وهو جزع، جزع الضال لأنه آدم سجد وهذا عصى، فيتنحى زعلا. فأنك أولا تحصل الثواب، وثانيا تحصل غضب إبليس وكونه يحط التراب على رأسه. فالسجدات كل ما مريت الإنسان من سجدة وأنت قائم أو قاعد فإنك تسجد، سواء تتلو القرآن على صدرك أو تتلوه بمصحف أو تتلوه كذا، فإنك أو سامع ومستمع وسامع أو مستمع وسامع، واحد يقرأ والناس يستمعون له وسجد فسجد الناس معه جائز، سواء كان واحد أو اثنين أو ثلاثة، إلا أنه يشترط للمستمع أن يكون عن يمين الإمام، عن يمين التالي اللي يتلو القرآن أن يكون عن يمينه. هذا مذهب الإمام أحمد، أن المستمع إذا كان عن يمين الإمام فإنه وسجد الإمام التالي عن يمين التالي وسجد تالي القرآن، فإن من عن يمينه يسجد معهم، أما من عن يساره مع خلوي اليمين فلا يسجد، إلا إذا كان واحد يمين واحد يسار فإنه يسجدون سوا. هذا المستمع. أما السامع فهو مخير. السامع اللي يسمع القرآن مار أو ماشي أو كذا، المستمع هو اللي جالس يسمع للقارئ التالي، والسامع هو الذي يمر ويسمع القرآن، هذا مخير، إن شاء الله يسكت وإن شاء الله يسكت. نعم. يقول الترمذي رحمه الله: وفي الباب عن ابن مسعود وأبي هريرة. نعم. حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، يعني أن السجدات كلها 14 سجدة كلها عزائم. نعم. وقال بعض أهل العلم، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم يرون السجود في سورة النجم. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم يرون السجود في سورة النجم. بعضهم يرى تقليد عمر بن الخطاب أنه لم يسجد، سجد مرة ولم يسجد المرة الآخرة فيقلدونه، لكن الرسول سجد. مدام سجد الرسول في مكة مرة وفي المدينة مرة بالنجم، فنحن نتبع الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه المسائل. نعم. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليس في المتخطر السجدة، وهو قول مالك بن أنس. نقول بعض أهل العلم، يقول الترمذي إن بعض أهل العلم من الصحابة وغيرهم يرون أنهما المفصل ما في سجدة، وهذا هو مذهب مالك بن أنس الإمام رحمه الله، لكن الصحيح أن المفصل وغيره من القرآن سواء سواء، إذا مر كسجدة اسكت. نعم. والقول الأول أصح، وبه يقول الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد بن حنبل. يقول القول الأول أصح هو أن المفصل سجود وأنها من العزائم أيضا، وهو قول الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. نعم. باب ما جاء من لم يسجد فيه. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن يزيد بن عبد الله بن قصي عن عطاء بن يسار عن زيد بن ثابت قال: قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد فيها. قال أبو عيسى: حديث زيد بن ثابت حديث حسن صحيح. وقال: وتأول بعض أهل العلم هذا الحديث فقال: إنما ترك النبي صلى الله عليه وسلم السجود لأن زيد بن ثابت حين قرأ فلم يسجد لم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وقالوا: السجدة واجبة على من سمعها فلم يرخصوا في تركها. وقالوا: إن سمع الرجل وهو على غير وضوء فإذا توضأ سجد، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة، وبه يقول إسحاق. وقال بعض أهل العلم: إنما السجدة على من أراد أن يسجد فيها والتمس فضلها ورخصوا في تركها إن أراد ذلك. واحتجوا بالحديث المرفوع حديث زيد بن ثابت حيث قال: قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد فيها. فقالوا: لو كانت السجدة واجبة لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم زيدا حتى كان يسجد ويسجد النبي صلى الله عليه وسلم. واحتجوا بحديث عمر أنه قرأ سجدة على المنبر فنزل فسجد ثم قرأها في الجمعة الثانية فتهيأ الناس للسجود فقال: إنها لم تكتب علينا إلا أن نشاء، فلم يسجد ولم يسجد. قال: فذهب بعض أهل العلم إلى هذا، وهو قول الشافعي وأحمد. يقول الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا باب من جاء من لم يسجد باب ما باب رأي من لم يسجد في سورة النجم، يعني ما رأيه وما دليله، الذي ترك السجود في سورة النجم ما رأيه وما دليله، مع أن النبي سجد فيها في مكة وسجد فيها مرة في المدينة. نعم، ترك السجود وهو جالس مع زيد بن ثابت وزيد يقرأ عليه ومر على السجدة وانتهت سورة النجم ولم يسجد زيد، الرسول مأموم وزيد هو الإمام، لو سجد زيد سجد الرسول لا شك في هذا. يقولون: لا، سأن أمره، ما حاجة يأمره، يقول: سجد زيد ورأى أنها سجدة ورأى أنها يسجد فيها لسجد الرسول، الرسول مأموم في تلك الساعة وزيد هو القاري هو الإمام، فلما لم يسجد الإمام ما سجد الرسول عليه الصلاة والسلام، والحكمة ليبلغنا ليأثمنا الرسول يعلم الناس أنها ليست يعني فريضة على الإنسان، فإنما سنة. إذا فعلت الإنسان أثبت، وأن تريد الثواب أثبت عليها، وإذا لم تفعلها لا تعاقب، لأنها من السنن المؤكدة ومن عزائم السجود المؤكدة أيضا. فلما لم يسجد زيد لا سجد الرسول، لأنه مأموم، الرسول مستمع عليه الصلاة والسلام، وزيد هو القارئ، فإذا لم يسجد القارئ ما يسجد المستمع، ما يجب عليه أن يسجد، فاسجد وإمامك ما سجد ما يسير. الشاهد أن هذه هي علة من يقول أنه ما يسجد بالنجم، لأن الرسول ما سجد. نعم. قال حدثنا يقول حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا يزيد بن عبد الله بن قصيط عن عطاء بن يسار الهلالي قال حدثنا زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قرأ سورة النجم، والرسول عليه الصلاة والسلام جالس معه، الرسول يستمع، وزيد هو الذي يقرأ حتى ختمها، وهم سألوا فاسجدوا لله واعبدوا، لكن زيد لم يسجد، ولم يأمره الرسول بالسجود، ولم يسجد الرسول، زيد ما سجد والرسول ما سجد عليه الصلاة والسلام، لكن لو سجد زيد سجد الرسول معه عليه الصلاة والسلام، إنما زيد مأمور يزعم أنه مأمور، ما أمرني أن أسجد، ما يحتاج، مدام أنك رأيته سجد في النجم أولا أسجد، لو سجد سجد معك لأنه مأموم عليه الصلاة والسلام. لكن يرون أن ترك الرسول لأمر أن يأمر زيد بالسجود معناه أنها أنك حر الإنسان، إن شئت أن تسجد وإن شئت ما تسجد، جميع السجدات لا شك في هذا أن الإنسان حر، لو ما سجدت ما في شيء، لو قرأت السجدة ومشيت الإنسان استمريت في القراءة ما فيها شيء، لكن كونك تسجد طلبا للثواب وإرغاما لإبليس يحط التراب على رأسه، فهذا هو الذي يطلب من المسلم، أن تطلب الثواب من رب العالمين لأنها سجدة من سجدات، ولأنك ترغم إبليس الإنسان فتتحصل على فائدتين. نعم. قال وتأول بعض أهل العلم هذا الحديث فقال إنما ترك النبي صلى الله عليه وسلم السجود لأن زيد بن ثابت حين قرأ فلم يسجد لم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الترمذي رحمه الله معللا ترك الرسول للسجود، يقول كبعض أهل العلم علل هذا الترك أن زيد لم يسجد لأنه هو الإمام هو القارئ، وإذا لم يسجد القارئ ما يسجد المستمع، لا شك في هذا، لا بد القارئ يسجد فيسجد المستمع، أما إذا لم يسجد القارئ ما سجد ما يسجد ما يجب عليه السجود، هذا تأويل بعضهم، لكن كثير من الصحابة والتابعين يقولون هذا ليس بعلة، الرسول عليه الصلاة والسلام هو المشرع وهو الآمر الناهي، فلو قال لزيد اسجد سجد، سجد زيد سجد الرسول لكن ما قال له، معنى هذا أنها رخصة إن شئت تسجد وإن شئت لا تسجد، هذا صحيح أن السجدات كلها عزائم، عزائم معناها أنها مخففة، سنن مخففة، إن شئت أن تسجد وأنت على وضوء تسجد، وإن شئت أن لا تسجد لا تسجد، فإذا كنت تقرأ وأنت متوضأ تسجد الإنسان، وبعض العلماء يخفف إذا أتيت إلى سجدة وما عندك ماء تتناوله قريبا تتيمم وتسجد علشان لا يفوتك في السجدة. وأما من يقول أن الإنسان يتوضأ بعد مدة طويلة ويسجد هذا راح وقتها خلاص، ما توضأ بعد مدة طويلة في المسجد راح وقت السجدة خلاص، السجدة عندما تتلو الآية تسكت وإلا بلاش. نعم. وقالوا السجدة واجبة على من سمعها فلم يرخصوا في تركها. يقول إن بعض العلماء قالوا إن السجدة واجبة ولم يرخصوا في تركها، لا ليست لو كانت واجبة ما تركها الرسول ما تركها الناس، لكنها من العزائم، والعزائم قد تؤتى، قد يفعلها الإنسان وقد لا يفعلها. أنا وقال سمع الرجل وهو على غير وضوء فإذا توضأ سجد. يقول بعض العلماء إذا سمعت إنسانا يتلو القرآن وأنت لست على وضوء فأنت رح توضأ وبعدين اسكت، يعني حتى لو راح وقتها هذا لا ما حد يقول به إلا بعض أهل الكوفة. الشاهد أنك إذا لم تكن على وضوء وأحببت والماء بعيد عنك وأحببت أن تتيمم وتسكت لك الساعة جائز هذا. نعم. وهو قول الثور وأهل الكوفة وقول الصحابة. يقول هو قول الثوري وأهل الكوفة أنك إذا مررت بسجدة وأنت على غير وضوء أنك تذهب وتتوضأ وترجع وتسجد. نعم. وقال بعض أهل العلم إنما السجدة على من أراد أن يسجد فيها والتمس قبلها ورخصوا في تركها إن أراد ذلك. هذا هو الصحيح إن شاء الله، السجدة على من التمس فضلها، اللي يريد فضلها وثوابها عند الله تعالى وتقدس ويريد إرغام الشيطان فهذا عليه من العزائم، اللي ما يريد ثوابها ولا يريد يريد في القرآن ويمشي فهو ما هو ملزم بسجدة. نعم. واحتجوا بحديث زيد بن ثابت. احتجوا بحديث زيد أن زيد لم يسجد وأن الرسول لم يسجد، ومع هذا في لو كان لو أمره السجود الرسول أن يسجد لو كانت واجبة أو عزيمة مؤكدة أو شيء يعاقب عليه الإنسان لأمره الرسول أن يسجد وسجد الرسول معه. لما لم يكن هذا ولا هذا معناه أنها من العزائم المخففة، إن سجدت تطلب الثواب وإرغام للشيطان فلك أجر كبير، وإما سجدت فلك أنت حر. عمر رضي الله عنه قرأ النجم في جمعة وسجد، نزل من المنبر وهو يخطب وسجد، ومرة قرأ النجم أيضا وتهيأ الناس للسجود فلم يسجد، لما سلم قال إنها من العزائم ونحن أحرار، إن شئنا نسجد إن شئنا ما نسجد، سواء النجم أو غير النجم، كل عزائم السجود هي من العزائم، لكننا إن شئنا أن نسجد وإن شئنا ما نسجد ما علينا شيء. نعم. وهو قول الشافعي وأحمد. نعم. باب ما جاء في السجدة في الصاب. قال رحمه الله حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أيوب عن إكرمة عن ابن عباس قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في صاب. قال ابن عباس وليست من عزائم السجود. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. واختلف أهل العلم في ذلك، فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن يسجد فيها، وهو قول الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، وقال بعضهم إنها توبة نبي ولم يروا السجود فيها. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب السجود في صاد. صاد توبة نبي، ما لنا شغل فيها، توبة نبي داود عليه الصلاة والسلام أرسل الله له حكمين فحكم بينهما ثم تنحى عنه وفارقاه فعلم أنه ابتلي فسجد، لما سجد صار يبكي، فهذه السجدة سجدة توبة نبي. فأما أننا نحن مكلفون بها، الناس ما هم مكلفون بتوبة نبي، نبي تاب إلى الله تعالى وتقدس ما نتبعه، وعلى هذا يقال أن الرسول سجد فيها، يقال أن الرسول سجد فيها، ولكن حتى لو سجد فإنه تركها أخيرا. ومذهب الإمام أحمد رواية عنه أنك تسجد بها، والرواية الصحيحة عليها أئمته أئمة المذهب لا يسجد في الصلاة لأنها توبة نبي. يقول الإمام الترمذي حدثنا ابن أبي عمر، ابن أبي عمر العدني قال حدثنا سفيان، سفيان بن عيينة عن أيوب، عن أيوب السختياني قال حدثنا إكرمة عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام سجد في صاد، إن كان الرسول سجد وترك فمعنى أنه كل أمر يأتي أخيرا من الرسول عليه الصلاة والسلام يوقف عمل الأول، كل حديث يأتيك صحيحا ومعك حديث صحيح أيضا، لكن هذا الحديث متأخر عن الحديث الأخير يلغي الأول يوقف عمل الأول. مثال ذلك حديث أبي قحيفة السوائي رضي الله عنه في البخاري، وبوب له البخاري باب السترة بمكة وغيرها، بهذا الباب بوب البخاري باب السترة في مكة وغيرها، ثم أتى بحديث أبي قحيفة السوائي أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام في الأبطح هنا عند الحجون يصلي وأمامه ركز بلال رأى عنزة في الأبطح، هذا متى؟ هذا في فتح مكة، هذا الكلام في فتح مكة. لكن ابن عباس يقول رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يصلي إلى غير جدار، قال النووي وقال ابن حجر وقال ابن القيم وغيرهم، يعني إلى غير سترة، لأن منى ما في جدران هك اليوم، يعني إلى غير سترة في منى. وهذا الكلام حديث ابن عباس في البخاري أيضا وحديث أبي جحا في البخاري. إذن فالمتأخر من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام عند الأصوليين يوقف المتقدم، فمكة ما تمنع أحدا مر بين يديك لحديث ابن عباس رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام في منى خارج الحرم، بعد ما هو زحام ولا شيء، في منى يصلي إلى غير سترة، فمعناه أنك لا تمنع أحدا مر بين يديك في مكة. وحديث أبي جحيفة السوائي وتبويب البخاري يقول هذا في مكة، وحجة الوداع بعد فتح مكة بسنتين. وكأصول أهل المذاهب الأربعة الأصول عندهم أن كل حديث متأخر مع حديث متقدم ولو كان صحيحان كلاهما، المتأخر يوقف عمل المتقدم، وهكذا عند جميع الأصوليين. هذا مثال، والإنسان حر في ما يفعل، حر في ما يفعل وما يقول، لكن يقول الترمذي رحمه الله. نعم. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الصلاة. وقال ابن عباس ليست من عزائم السنين. ابن عباس رضي الله عنه كلها الأحاديث اللي بين يدينا ارويها وهو صغير عن أحد من الصحابة أو أنه حضر الرسول في الحرم أبو 6 سنوات و7 سنوات فيروي ما حفظه وهو صغير ويقف وبعد ذلك غذى هذه الرواية لما كبر لأنه لو رواها وهو صغير ولم يغذها مرة ثانية وكبير ما تقبل إنما إذا غذاها إذا رواها حفظه صغير وحدث بها إذا كبر فإنه يروى حديثه وتكون متفق عليه أو تكون صحيحة. فالشاهد يقول رأيت الرسول سجد في صعد لكنه ترك سجد مرة في مكة ثم تركها. نعم. يقول أبو عيسى الترمذي حديث ابن عباس هذا حديث حسن صحيح أن الرسول سجد في صعد لكن سجد مرة أخرى تقول لا. نعم. واختلف أهل العلم في ذلك فرأى بعض أهل العلم النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن يسجد فيها. يقول اختلف العلماء الترمذي بيحكي لنا أقوال العلماء واختلافهم في هذا فبعضهم يرى أنك تسجد في صاد حتى لو كانت توبة نبي سجدة مرتك في القرآن وفي سورة من السور إذا مرتك تسجد لها هذا بعض العلماء يرون هذا الرأي ولكن ومنهم أحمد يرى هذا الرأي في رواية منهم أحمد والشافعي وغيرهم وإسحاق يرون هذه الرواية أنك تسجد لصاد لكن الرواية الصحيحة عن أحمد والذي اختارها أكابر أصحابه أنها كما تسجد لأنها توبة نبي. نعم. وقال بعضهم إنها توبة نبي الله تعالى وتقدس امتحن داود عليه الصلاة والسلام وأرسل له أناس يتحاكمون بين يديه أنا لي 99 نعجة وهذا له نعجة واحدة فأخذ نعجتي مع نعاجة 99 ويأخذ حدتي مع حدة حتى يكمل ليش هذا قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك لنا 99 وهذا ما عنده تقوم تأخذ حدته فلما ذهب من غير بواب نزلوا إليه من غير باب وطلعوا من غير باب عرف أنه امتحن وأنه ابتلي وأنه حصل له ما حصل فخر ساجدا وأناب خر ساجد تاب إلى الله فالمسألة مسألة توبة نبي لسنا مأمورين بأن نسجد في توبة نبي الله تاب عليه سجد وتاب الله عليه وعندكم إسرائيليات إخواني في الأنبياء سواء داود أو سليمان أو شيء من هذا كلها إسرائيليات من بني إسرائيل يقدحون حتى في أنبيائهم لعنهم الله عليهم لعائن الله المتتابعة حتى في أنبيائهم يقدحون فداود عليه الصلاة والسلام ما كان له أن يمسك إنسان ويقول له اذهب إلى الجيش اجعله في مقدمة حتى يقتل حتى يأخذ زوجته ما كان هذا للنبي يأبى الله أن يفعل هذا داود عليه الصلاة والسلام لكن الرجل توفي وزوجته بقيت خطبها وخطبها غيره كانت الشريعة عندهم أني لا خطبت امرأة وخطبها غير جائز يعطوني أنا ولا يعطونك أنت جائز هذا حتى شريعتنا اليوم إذا خطبت امرأة وخطبتها أنا بشرط أن لا يعطوك بشرط أن لا تتفق معهم فإذا خطبت امرأة واتفقت معهم ما يجوز لأحد أن يخطبها لكن أنا خطبت وأنت خطبت فأينا واحد اللي يقبل يقبل فخطب داود عليه السلام وخطب غيره من فقراء شعبه فقدموا داود لأنه نبي ولأنه ملك قدموه وأخروا الفقير المسكين فعاتبه الله تعالى وتقل على هذا أما أنه يقدم زوجته زوجة المرأة الذي يبي يتزوجها ويجعله في المقدمة لأجل يقتل آخر هذا كل حكايات من بني إسرائيل طعن في الأنبياء وطعن حتى في توراة من بين يديهم لعنهم الله الشاهد أن داود عليه السلام بري مما وصمه به بنو إسرائيل بري عليه الصلاة والسلام إنما امتحن في هذا أنت مغنيك الله يا داود وعندك نساء كثيرة وهذا فقير مسكين تقدم يريد يتزوج المرأة تقوم أنت تقدم عليه مثل ما تقدمه ليش أن تدري أنك نبي وأن لك ملك وأن يقدمونك فلا تتقدم وأن تعلم أن الشخص هذا تقدم تعلم أن الفقير هذا تقدم وأنت تقدمت ما في شك أنهم تقدمونك فلماذا تفعل هذا فأنزل الله ملكان أتوه من غير باب من غير بوابة نزلوا عليه من السور من غير ففزع فزع وجزع ما يدري وشهم اللي نزلوا بغرف بدون بوابة وبدون إذن قالوا خصمان لا تزعل لا تجزع نحن نبي نتخاصم بس عندك ونبي نرجع لا تجزع قال ما هذا قال هذا أخي له 99 نعجة وأنا عندي واحدة بس وأخذها علي يريد أن يأخذها قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجة عنده 99 وانت واحدة يقوم يأخذها ظلم ما فيش قال حكم الرجل على نفسه وصعدوا من حيث أتوا طلعوا من غير أتوا بدون بوابة شيء فعلم عليه الصلاة والسلام أنه امتحن فسجد لربه يقال أنه سجد مدة طويلة حتى إنه نبت العشق من دموعه ويبكي الشاهد أن المسألة توبة نبي فمن سجد فله فهو حر ومن لم يسجد فهي توبة نبي لم نؤمر بالسجود فيها. نعم. باب ما جاء في السجدة في الحج. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن مشرح بن هاعان عن عقبة بن عامر قال قلت يا رسول الله فضلت سورة الحج لأن فيها سجدتين؟ قال نعم، ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما. قال أبو عيسى هذا حديث ليس إسناده بذاك القوي، واختلف أهل العلم في هذا، فروي عن عمر بن الخطاب وابن عمر أنهما قالا فضلت سورة الحج بأن فيها سجدتين، وبه يقول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، ورأى بعضهم فيها سجدة، وهو قول الثوري ومالك وأهل الكوفة. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب سجدتي الحج، أن الحج فيها سجدتان، وأنك تسجدهما الإنسان، وأنهما من عزائم السجود، وأنها فضلت في سجدتين سورة الحج. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا عبد الله بن لهيعة، واحترقت كتبه فضعفه الناس. ليش؟ لأن احترقت كتبه، كان يملي على الناس، وإذا أخطأ أو غلط دخل وعاتى بالكتب التي يحدث منها فصحح ما يتكلم، فصار حديثه صحيحا. أما بعد ما احترقت الكتب ما عنده ما يصحح فيه، صار يغلط، وصار الناس ضعفوه لأنه يخطي، صار أخطأ في فلان وأخطأ في الحديث الفلاني وأخطأ، فصار ابن الله عندهم من الضعفاء، من يضعف، لأن احترقت كتبه فصار حفظه ما هو متقن، ما الحفظ ما هو متقن. الشاهد يقول حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا مشرح بن هاعان، مشرح بن هاعان قال حدثنا عقبة بن عامر الجهني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال قلت يا رسول الله فضلت سورة الحج بسجدتين؟ قال نعم، فضلت سورة الحج بسجدتين نعم. ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما. يقول ومن لم يسجدهما، جواب لعقبة بن عامر الجهني، الرسول يجاوب عقبة يقول ومن لم يسجدهما هاتين السجدتين فلا يقرأها، لا يقرأ السورة، لأنهما مدام ما ساجد فيهما لا تقرأ السورة هذه. فالسجدة الأولى يسجد فيها الجن والإنس والدواب والشجر والدواب، وكثير من الناس وكثير حق عليهم الضلالة، ومن يهن الله فما له من مكرم. هذه السجدة لازم تسجدها الإنسان، ضروري يسجد فيها كل أحد، لأنه سجد فيها الجن والإنس والشجر والدواب والجبال وكل أحد، وكثير من الناس، لاحظ كثير من الناس، يعني فيه ناس ما يسجدون، لكن أنت خليك مع الكثير اللي يسجدون لله تعالى وتقدس، ومن يهن الله فما له من مكرم. السجدة الثانية اركعوا واسجدوا، فاركعوا واسجدوا وجاهدوا في الله حق الجهاد، اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. هذه السجدة التي في آخرها، السجدة في آخرها وسجدة في أولها. فإذا أردت أن تقرأ السورة فإنو الثواب وإنو إرغام الشيطان وإنو أن الرسول أمرك بسجدة بهما، فاقرأ السورة واقرأ السجدتين. أبو عيسى يقول إسناده ما هو قوي. ليش؟ لأن فيه بلاعية وفيه مشرح، مشرح هذا مجهول، ما ندري هو من الضعفاء أو من الأثقياء أو من كذا، وأما باللهية فهم نعم منها فهم نعم. ثم قال واختلف أهل العلم في هذا، قروي عن عمر بن الخطاب وابن عمر أنهما قالا فضلت سورة الحج لأن فيها سجدتين. يقول عمر رضي الله عنه وابنه وكثير من الصحابة يقولون بقول الرسول أن الحج هذه فضلت بسجدتين فاسجدهما يا الإنسان نعم. وهو قول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق أنك تسجد في سجدتي الحج الثلثين كلاهما نعم. ورأى بعضهم في سجدة وهو قول الثوري ومالك ورأى بعضهم أن ليس فيها إلا السجدة الأولى اللي فيها الشجر والدواب أنك تسجدها، وهو قول الثوري ومالك، قول مالك والثوري وغيرهم من الأحناف نعم. باب ما يقول في سجود القرآن. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا محمد بن يزيد بن خنيس قال حدثنا الحسن بن محمد بن عبيد الله بن أبي يزيد قال لابن جري يا حسن أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني رأيتني الليلة وأنا نائم كأني أصلي خلف شجرة فسجدت الشجرة لسجودي فسمعتها وهي تقول اللهم اكتب لي بها عندك أجرا وضع عني بها وزرا واجعلها لي عندك زخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. قال الحسن قال لي ابن جريج قال لي جدك قال ابن عباس فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم سجدة ثم سجد قال فقال ابن عباس فسمعته وهو يقول مثل ما أخبره الرجل عن قول الشجرة. قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي سعيد وهذا حديث حسن غريب من حديث ابن عباس لا نعرفه إلا من هذا الوجه. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب ما يقال في السجدة. عزمت لأردت أن تسجد، ما الذي تقوله حينما تسجد الإنسان في الأرض؟ ما الذي تقوله من الأدعية؟ هل تقول دعاء داود أو تقول دعاء الشجرة أو تقولهما كلاهما؟ الشاهد أنت حر الإنسان تختار من الأدعية ما تشاء، لكن لابد من التنبيه وهو أنه لابد من التسبيح قبل الدعاء. سبح الله 3 مرات أو 5 مرات على كيفك قبل ما دمت سجدت، لازم تسبح لأنها سجدة، تسبح 3 مرات أو تسبح 5 مرات ثم تأتي بالدعاء بعد ذلك. أما بدون تسبيح ما تقبل، ليست ما تعتبر سجدة لأنها من سجد من الصلاة ومن سجدات الصلاة، فلا بد أن تسبح سبحان ربي الأعلى 3 مرات أو 5 مرات على كيفك أنت، لأن الله أثنى على قال سبحوا بحمدهم بحمد ربهم وهم لا بالدعاء بدون تسبيح معناها ما سجدت، معناه أنك ما سجدت، لابد من التسبيح 3 مرات أو 5 مرات على كيفك أنت. الشاهد يقول الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا محمد بن يزيد قال حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز قال قال له ابن جريج يا حسن أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس قال جاء رجل يقول ابن جريج الحسن تلميذه الحسن بن علي تلميذه يا حسن أخبرني رجل اسمه عبيد الله عن ابن عباس أن رجلا أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أنه سجد تحت شجرة أو عن يمين شجرة أو عن يسارها شجرة، فلما سجد الرجل فسمع الشجرة سجدت معه وقالت هذا الدعاء اللهم لك سجدت وبك آمنت وعليك توكلت. نعم. اللهم اكتب لي بها عندك أجرا. اللهم اكتب لي بها عندك أجرا. نعم. وضع عني بها وزرا. وضع عني بها وزرا. واجعلها لي عندك. واجعلها لي عندك ذخرا. وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود عليه الصلاة والسلام. ثم ترفع رأسك الإنسان. هذا دعاء الشجرة. إن شئت أن تأتي بهذا مع دعاء داود، وإن شئت أن تأتي بغيره سيأتي كاملا إن شاء الله. نعم. قال رجل النبي صلى الله عليه وسلم إني رأيتني الليلة وأنا نائم كأني أصلي خلف الشجرة. يقول الرجل للرسول يقص عليه رؤيا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كلما صلى الفجر التفت إلى الصحابة رضي الله تعالى عنهم وقال هل عند أحد الرؤيا، هل عند أحد سؤال، فيأتي من رأى رؤيا يا رسول الله هذا أتاه، قال رسول الله رأيتني البارحة كأني سجدت وسجدت معي شجرة وكأنها تقول هكذا اللهم اعطف عنه وزرة واجعلها لي عندك ذخرة وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. يقول فرأيت الرسول سجد بعد ذلك وأتى بمقالة الشجرة. ما في شك أن الشجر والدواب والحجارة والجبال كلها تسبح وكلها تسجد لرب العالمين تعالى وتقدس، ولكن ما تفقهون تسبيحهم ولا سجودهم، كل من على وجه الأرض وكل من في السماء يسبح لربه تعالى وتقدس، لكن ابن آدم هو الذي كفر، هو الذي كفر ابن آدم، هو الذي كفر بربه، لجميع من على وجه الأرض ومن في السماوات من الملائكة كلها تسبح بحمد ربها تعالى وتقدس، فتجد الشجرة تسجد وتجد الحجر يسجد وتجد الحيوانات تسجد والحيتان في البحر تسجد وكل مخلوق لرب العالمين يوحد ربه ويسجد ويتكلم بما يملي له بما يتفهم فيه. فيقول الترمذي رحمه الله فيقول الرجل رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام سجد وقال ما قالت الشجرة. نعم. وفي الباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يعني مثل حديث ابن عباس. نعم. نقول الترمذي حديث ابن عباس حديث حسن غريب لأن في عبد الملك بن جريج أخبر الحسن وأنه أخبره فلان وخبر كذا وكذا فيه بعض الركاك وفي بعض الغرابة. نعم. صحيح. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد الحذاء عن أبي العالية عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سجود الليل في سجود القرآن بالليل سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن بشار بن دار قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي قال حدثنا خالد الحدة قال حدثنا أبو العالي الرياحي واسمه رفيع بن مهران من الطبقة الثالثة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما نعم عن عائشة رضي الله تعالى عنها نعم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سجود القرآن بالليل سجل وجهه الذي خلقه تقول عائشة إنها تسمع الرسول عليه الصلاة والسلام يسجد بالليل ويقول سجد وجهه لله الذي شق خلقه وشق سمعه وبصره نعم الذي خلقه شق سمعه وبصره بحوله وقوته تبارك الله أحسن الخالقين يقول هذا الدعاء. لكن أردت الكمال الذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في أبي داود وغيره وفي الترمذي هذا أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا مع المشركين سجد وجهي لله الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين. اللهم اجعل لي بها اللهم ارفعني بها اجعل لي بها ذخرة واحفظ عني بها وزرة واجعلها لي عندك ذخرة وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود عليه السلام. هكذا يقول في دعاء السجدة إن أراد لكن بشرط أن يسبح 3 مرات أو 5 مرات على ما يريد هو معه. يقول الترمذي والحديث حسن صحيح حديث عائشة حسن صحيح لا شك. باب ما ذكر في من فاته حزبه من الليل فقضاه بالنهار. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو صفوان عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب الزهري قال إن السائب بن يزيد وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أخبراه عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال سمعت عمر بن الخطاب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وأبو صفوان اسمه عبد الله بن سعيد المكي وروى عنه الحميدي وكبار الناس. يقول الترمذي رحمه الله باب من فاته وتره أو ورده سواء كان ورد وهو قرآن. الورد اسم للقرآن لتقرأه في الليل أو في النهار والوتر اسم لما تصليه في الليل. الإنسان فاتك وردك أنت محق لك ورد الإنسان ملتزم بشيء تقرأه في الليل ثم نمت حتى أصبح الصباح لك أن تقضيه بعد طلوع الشمس وإن كان صلاة تقضيها أيضا بعد طلوع الشمس لك أن تقضي كل شيء من أعمال الليل كنت تفعله ونمت لك أن تقضيه بعد طلوع الشمس وارتفاعها إلى الزوال. فإذا وصل الزوال وزالت الشمس انتهت أعمال الليل كله مع تقضي شيء انتهى أعمال الليل اللي مضى انتهى مع تقضي خلاص. إذا زالت الشمس وانت ما عملت حاجة من الذي فاتك انتهى مع تعمل شيء ما دمت في الضحى وفي التشريق وفي غيره اعمل ما تشاء. وردك فاتك من القرآن أو وترك فاتك من الليل اقضيه في الضحى عندما ترتفع الشمس إلى زوال الشمس لك المدة هذه كلها اقضي ما فعلت الإنسان ما نمت عنه أو انشغلت بشيء أو سهرت أو سبحان الله فاتك وردك. والورد يطلق على القرآن حينما تقرأ الإنسان جزوين 3 في الليل أو الوتر يطلق على الصلاة على صلاة الوتر الشفع والوتر. فاتك وردك الذي تقرأه بالليل اقرأه بالنهار بعد طلوع الشمس وارتفاعه إلى الزوال. فاتك وترك ما أوترت الإنسان وأنت عادة توتر وتقيم الليل تصلي ركعات في الليل وتصلي الوتر بعدها فاتك بشغل أو نوم أو شيء صليه في الضحى لك هذا كله. كل عمل تعمله بالليل ثم تنشغل عنه أو تنام اعمله بالنهار فإن عملك بالنهار كعملك بالليل ما لم يصل الزوال. عملك بالنهار الذي عملته قضاء ولا قد يسمى أدى ما هو قضاء تابع لليل. فكل عمل يفوتك بالليل اعمله بالنهار ولك أجر ما فعلت في الليل. نعم. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو صفوان عبد الله بن سعيد المكي قال حدثنا يونس بن يزيد الأيلي قال حدثنا نعم الزهري محمد بن مسلم قال حدثنا عن السائب بن يزيد عن السائب بن يزيد قال حدثنا وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد عبد الرحمن بن عبد قال قال سمعت عمر بن الخطاب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن حفظه أو عن شيء منه أقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. يقول إنه سمع عمر بن الخطاب ينسبه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أن من فاته حزبه يعني أو وتره من الليل شغل عنه بالليل أو مثلا نام أو شيء من هذا ثم أصبح وصلى الفجر فإنه ينتظر حتى تطلع الشمس وترتفع فيقرأ ورده الذي كان في الليل ويقرأ ويصلي وتره الذي فاته من الليل. كل شيء تعمله في الليل وعزم عليه الإنسان وملازم له تقرأ مثلا جزء من الليل تقرأ جزوين تقرأ ثلاثة تقرأ شيء من القرآن تسميه ورد لك تورد فيه فأنك تقضيه في النهار. كذلك الوتر لك قيام ليل تسليمات أربع خمس تقضيها ثم توتر فاتك هذه الليلة اقضيه بالنهار وأجرك في الليل هو أجرك في النهار أجرك في النهار كأجرك في الليل لا يضر لا ينقصك ربك شيئا من هذا لأنك كأنك فعلته في الليل. لكن لا تستمر على هذا في الليلة تقول بنام وصلي في النهار وبنام وصلي هذا ما يمكن إنما ليلة تشدك بالنوم أو تنشغل فيه الإنسان بسهر ثم يفوتك وردك أو يفوتك وترك فهذا جائز تقضيه في النهار الإنسان وأجرك في النهار كأجرك في الليل. الكثير من المسلمين يلزم نفسه قراءة جزء من القرآن في الليل قراءة جزوين قراءة ثلاثة لكن قد يغلبه النوم أحيانا أو ينشغل بأشياء أحيانا فإنه يقرأه في آخر النهار وأجره في النهار كأجره في الليل أو يفوته ركعات يصليها كان يصليها من شغل فأجرك في النهار كأجرك في الليل. الشاهد أن النهار كله من بعد طلوع الشمس حين ترتفع إلى الزوال كله مكان لقضاء صلاتك التي فاتتك في الليل. نعم. والحديث حسن صحيح يقول الترمذي الحديث حديث عمر عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه حسن صحيح. باب ما جاء من التشبير في الذي يرفع رأسه قبل الإمام. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن محمد بن زياد وهو أبو الحارث البصري ثقة عن أبي هريرة قال قال محمد صلى الله عليه وسلم أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار. قال قتيبة قال حماد قال لي محمد بن زياد إنما قال أما يخشى. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ومحمد بن زياد وبصري ثقة ويثنى أبا الحارث. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب التشديد لمن رفع رأسه قبل الإمام. الإمام ساجد وأنت ترفع رأسك الإنسان تحرى يقول إن الإمام طول في السجود ثم ترفع رأسك قبل أن يرفع الإمام. أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار وهذا لا يجوز تأويله. هذا لا يجوز الحديث لا يجوز تأويله يبقى على ما هو عليه لا يقال يحول الله فعله ولا مذهبه ولا صدره ولا كذا لا يجوز تأويل هذا الحديث. اقرأه على ما هو عليه إن أخشى أن يحول الله رأسك رأس حمار اقرأه على الناس كما هو علشان ما يسبقون الإمام. العوام دائما إذا تأخر في السجود يرفع رأسه فقل له أما تخشى أن يحول الله رأسك هذا يصير رأس حمار وانت آدمي أما تخشى هذا. الشاهد هذا الحديث يقرأ على ما هو عليه ما يؤول. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا محمد بن زياد بن الحارث قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار. يقول أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار. يقول هل يأمن الرسول يسأل هل يأمن هذا الشخص الذي يرفع رأسه قبل الإمام هل يأمن أن يحول رأسه رأس حمار يكون رأسه رأس حمار هل يأمن هذا أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار. وهذا المعنى في كل الصلوات في كل أحوال الصلاة حتى الركوع لا ترفع ولا تركع قبل الإمام ولا تسجد قبل الإمام ولا تكبر قبل الإمام اتبع الإمام في كل حالة لأن الناس يقتدوا الصحابة كانوا يقتدون بالرسول عليه الصلاة والسلام يبقون دقيقة أو دقيقتين حتى يطمئن ساجد أو يطمئن راكع أو يطمئن رافع أو يطمئن ثم يلحقونه. أما أنك تخالطه تشاهد أنت هو تشاركه في الحركة هو ساجد وانت تسجد، او هو رافع وانت ترفع، او ترفع راسك قبله في الركوع، او ترفع راسك قبله في السجود، فهذا الحديث ينطبق عليك الانسان. اما يخشى الذي يرفع راسه، يعني هل امن ان يحول الله راس حمار حقيقه وصوره؟ اما يخشى هل امن ان يفعل الله هذا؟ الله قادر على كل شيء ولا يؤول. الحديث هذا يقرا على ظاهره ولا يؤول، ما يقال ان يكون طبيعته طبيعه حمار او كذا في حمار، انما ما يمكن ان يكون راس حمار صوره، من يدري؟ الله قادر على كل شيء. لكن لا تؤول الحديث، اقرا الحديث على العوام ولا تاويل فيه مره واحده. كل هذا كلام الرسول عليه الصلاه والسلام، يا ناس وانتم اعرف بانفسكم، اخشى ان تحول الله راسك راس حمار. هل انت امن من الله ان يفعل هذا؟ ربنا قادر تعالى وتقدس، فلا تسابق الامام في اي حركه من الحركات، لا تسابقه. نعم. نقول الترمذي والحديث حسن الذي بين يدينا، حسن صحيح، لأنه ورد في البخاري ومسلم. أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، هل أمن؟ هل أمن هذا؟ أما تخشى أن يفعل الله هذا؟ وهل أمنت هذا؟ اقرأ الحديث على ما هو عليه على ظاهره، ولا تحول، ولا تحول الحديث عن ظاهره. باب ما جاء في الذي يصلي الفريضة ثم يؤم الناس بعدما صلى. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال: إن معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب ثم يرجع إلى قومه فيأمهم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أصحابنا الشافعي وأحمد وإسحاق. قالوا: إذا أم الرجل القوم في المكتوبة وقد كان صلاها قبل ذلك أن صلاة من ائتم به جائزة. واحتجوا بحديث جابر في قصة معاذ، وهو حديث صحيح وقد روي من غير وجه عن جابر. وروي عن أبي الدرداء أنه سئل عن رجل دخل المسجد والقوم في صلاة العصر وهو يحسب أنها صلاة الظهر فأتم بهم، قال: صلاته جائزة. وقد قال قوم من أهل الكوفة: إذا أتم قوم بإمام وهو يصلي العصر وهم يحسبون أنه الظهر فصلى بهم واقتدوا به فإن صلاة المقتدي فاسدة إذا اختلفت نية الإمام ونية المأموم. يقول الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في الذي يصلي الفريضة خلف المتنفل. إنسان إمام ما يهم، المهم أن إنسان مفترض يصلي فريضة خلف إنسان يصلي نافلة، هل تصح هذه وهل يجوز؟ يقول الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عمرو بن دينار قال حدثنا جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري أن معاذ بن جبل كان يصلي مع الرسول، قيل إنه المغرب، يصلي مع الرسول المغرب، وقيل العشاء، وقيل الظهر، اختلفوا فيه هل هي المغرب، والمغرب يجوز تكرارها. المغرب إذا صلىها الإنسان ما يكرره لأنه وتر النهار، وإذا صليت المغرب مرتين صرت وترت مرتين، فالظاهر أنها ليست المغرب، وإن كان جاء في الحديث أنها المغرب. يقول أو العشاء. يقول إن معاذ رضي الله تعالى عنه يصلي مع الرسول عليه الصلاة والسلام هذه الصلاة فريضة، يعني أنها فريضة مع الرسول، ثم يذهب إلى قومه بالعوالي فيصلي بهم تلك الصلاة، هو إمام وهو يتنفل وهم يفترضون، وأنها جائزة وصحيحة. ويقول الترمذي رحمه الله: اختلف العلماء في هذه المسألة. نعم. الحديث لا شك أنه حسن صحيح لأنه رواه البخاري ومسلم وغير وأمهات الست. نعم. والعمل على هذا عند أصحابنا الشافعي وأحمد وإسحاق. يقول الترمذي: والعمل على هذا عند أصحابنا، منهم الشافعي ومنهم أحمد وإسحاق. أحمد على رواية، وإلا فالمذهب عند أكابر أصحابه لا تصح، لا يصح متنفل مفترض يصلي وراء متنفل، ولا متنفل يصلي ولا مفترض، لا تصح، ولا يصلي ظهر على من يصلي عصر، لأن أحمد رحمه الله أخذ بحديث جابر هذا الذي فيه معاذ، ثم أخذ بحديث، إذا جاءوا حديثان أخذ بالحديثين سواء، فرواية عن أنه لا يصح أن يصلي مفترض بالمتنفل، ولا يصح يصلي ظهرا بعصر، ولا يصح، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تختلفوا علي، نهي لا تختلفوا علي، أنا أصلي فريضة وتصلي ما يمكن، أنا أصلي ظهر أو عصر تصلي ظهر ما يمكن، هذا ما يمكن مطلقا. وهذا هو المذهب عند الإمام أحمد وعند الحنابلة اليوم، أنه لا يصح مفترض بمتنفل، ولا من يصلي العصر بمن يصلي الظهر، ولا من يصلي التراويح بمن يصلي فريضة. صلي فريضة ونحن نصلي التراويح هذه نفل وهذه فريضة لا يمكن، لأن اختلاف الإنسان عن الإمام يعتبر جريمة. فلا تختلف نهي، ومن خالف النهي فسد صلاته. لا تختلف علي، يعني لا تجعل نيتك غير نيتي أنا. أنا أصلي الظهر لازم أصلي الظهر، أصلي العصر لازم أصلي العصر، أنا أصلي فريضة لازم أصلي فريضة، ولا ما يصح؟ ما يصح. هذا هو القول المرجوح عند الإمام أحمد رحمه الله في رواية، لأنه قال لا تختلف علي ولا نهي يقتضي الفساد. نعم. قالوا إذا أمر الرجل القوم في المكتوبة وقد كان صلى قبل ذلك، قالوا صلاة من ائتم به جائزة. يقولون من ائتم الرجل بصلاة قد صلىها الإنسان جاء صلاته جائزة، هذا يقوله بعض العلماء وبعض طلبة العلم اليوم يرون هذا. لكن قصة معاذ يقال إنها قصة عين لا تمشي على الناس وليس التشريع. قصة معاذ اجتهادا منه وليس التشريع، لأن الرسول قال لا تختلفوا علي، ومعاذ داخل في قول النبي لا تختلفوا علي. فقضية معاذ قضية عين لا تمشي وليس تشريعا، فقضية سالم مولى أبي حذيفة قضية عين وليس تشريع ولا تمشي على أحد. سالم ابو 15 سنة أتته سهلة بنت سهيل، يا رسول الله إن سالم مولى أبي حذيفة كان يدخل علي وهو صغير، وكنت أراني وأنا متبذلة وعريانة سيقاني طالعة ويديطة، والآن بلغ مبالغ الرجال بلغ 15 سنة وقد احتلم، فما ما الذي أفعل؟ ولا أستطيع أخرجه من بيتي، ما أستطيع، لأنه مولى أبي حذيفة ورجل صالح من الصالحين. فلا أستطيع أرضعيه تحرمي علي 15 سنة وأرضه، قال نعم أرضعيه تحرمي علي. فأرضعته سهلة 5 رضاعات فصارت أمه من الرضاعة. هذه قضية عين لا يمكن تمشي على أحد، ترضع إنسان 15 سنة وتقول أنا أمه ولا أخته ولا، هذا ما يمكن. قضية عين، ومعاذ قضية عين، هذه قضايا عين عند كثير من علماء الإسلام إلى اليوم، أنها قضية عين لا تمشي، ليست بتشريع ولا تمشي على أحد. ومن أخذ بها وقال لا أنا بأخذ هاي، نقول له أنت حر يا إنسان. إنما الإمام أحمد في رواية عنه وهي رواية الأكابر كما ذكر في المغني وغيره، أنه وابن عقيل وغيره من أكابر الحنابلة يرون أنه أنها قضية عين، وأنك لا تصلي نافلة خلف متفرد، أو أنت مفترض تصلي خلف نافل، أو تصلي ظهرا والإنسان والإمام يصلي العصر، لا يمكن هذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تختلفوا علي. فلا يمكن أن تختلف على إمامك الإنسان في أي شيء من في أي حالة من الحالات. نعم. كثير من الناس يحتج بحديث جابر في قصة معاذ، أن معاذ يصلي الفريضة مع الرسول ثم يذهب يصلي بجماعته نافلة وجماعة يصلون فريضة، فهو تشريع عند بعضهم، لكن الصحيح أنه ليس تشريع، أنها قضية عين، لأن معاذ كان يفعل هذا الاجتهاد والرسول تركه، لكن ليس تشريع لأمة محمد، لأن الرسول قال لا تختلفوا علي. نعم. وروي عن الدرداء أنه سئل عن رجل دخل المسجد والقوم في صلاة العصر وهو يحسب أنها صلاة الظهر، فأتم به قال صلاة الظهر. يقول أبو الدرداء رحمه الله سئل عن شخص صلى الظهر بما وراء من يصلي العصر قال صلاته جائزة، هذا كثير من الصحابة يرون هذا الرأي بقصة معاذ بن جبل، ولكن أبو الدرداء أيضا له رأي آخر أنها فاسدة، يقول أنها فاسدة في رأي آخر. وكذلك قال قوم من أهل الكوفة إذا أتم قوم بإمام وهو يصلي العصر وهم يحسبون أنه زهر فصلى به واقتدوا به فإن صلاة المقتدي فاسدة. يقول الترمذي رحمه الله وقال قوم من علماء الكوفة أنه إذا صلى شخص الظهر والإمام يصلي العصر فإن صلاته فاسدة، لا شك في هذا أن صلاته، لأن الإمام اختلفت نيته، الإمام يصلي ناوي أن يصلي العصر وأنت نويت أن تصلي الظهر وهو يصلي العصر، لا يمكن، ما تصح الصلاة للمأموم، ما تصح المأموم، ما تصح صلاته. الشاهد أن قضية عين، مسألة معاذ قضية عين، فلا تصح الصلاة متنفل بمفترض، لأن النبي يقول عليه الصلاة والسلام لا تختلف علي. الإمام ما يمكن أن تختلف عليه بنيتك الإنسان، إنما الأعمال بالنيات، وقال لا تختلف علي، معنى هذا النية لا يمكن أن تختلف بين مأموم وإمام، لا يمكن، فإذا اختلفت فالمأموم فاسدته صلاته، سواء صلى ظهرا مع عصر أو صلى فريضة متنفل أو صلى هكذا، هذا هو الصحيح من أقوال علماء الإسلام. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين رب العالمين. اللهم طيب دخلت مسجد وكلهم جهلاء وما فيهم واحد يحسن اصليهم ولا ما اصليهم؟ صلت وانا جيت صليت.